نقول ترك فرضا فرض تتوال عن لم نقول هدم ركنا من أركان الإسلام فرض تتوال يبالون عند تلك إسلامنا مسوسو أفرس نقول كفرض بلاينو تلك إسلامنا مسوسو أفرسنا من دمي كتاو الله السبتشانو مياكون لالن بل يقول بعض العلماء أن الذي لا يصوم رمضان هو أخص رمضان ما يسأون تملكته رمضان ما يسأله يباسنو كمن أشنع من الزاني كأن لليس زنام يادرقوسو كزا يباسنو رمضان ما يسأمو وشارب الخمر لتناك أن متأت يمي تأتا زموت يمي يادرق لتناك أن قبو يمي وسدسو إن يباسنو كالنزيه علي. لمن لأن رمضان ركن من أركان الإسلام إسلامنا بتملكتنا رمضان النزاع هنا الكواتشو قل معصياناتشو بس لينثي أتاك على شو لمسالي أندسو كبيت وجه هون وميادر قو سرع لي بيت وجه هون وميادر قو لي يي يمايس هكذا انتنو سأوم يمايس أموكو إسلامنا هون أبلاشي عند تلك مسسو أفرسي سلزي كسلمنا موج إلي هون إتشلال يميات تلات أرنو مالتا تشونو معصية درقا قن بسلمنا وسط هون نو يمي الساساتو يالو زنا ميا درقو كسلام نو يساق داليس عمر منام قن الساساتال زنا درقال ندقنا دمو متأت إذا تال قن إسلام نو سيموت كهولت عند نو بادرقو زموتنا متأت الله عفولي لو إتشلال يا الله مبتنو هنقر إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه لكن صوم يتوقن تلك يسلمنا مسسو سلا فرسي حتى علماء بتقام تشجروا من دنو كتاتو عند زينا نبلو لا لا لا عند زينا دلم زينا ما بتقام تنو يكتال منا من دزينا يا رمضان يما يصوم سنقن كزينا كخمر كرشوة كل نقر يبلت أنو إلى له طيب ولا ندري كيف يواجه الله الله زند انديت ندمي قوم نجا يوم القيامة السبت كانوا مياقو سلزي لببلو رمضان مثوبة أم كبر ونجنة طيب وقبل أن أدخل إلى أحكام رمضان ودر رمضان هجنا دمك كمقباتي بفيت وندمج أسأل وأقول أندت يا كانت أيك هل نعلم أسرار رمضان يا رمضان نا يسقم رمضان مستئر إنك ألا بزسواكم استي مستئر من جنو رمضان مسقم من مستئر له يه يا رمضان صوم من مستئر يا زنو النبلستي طيب أقوله أكثرهم يعلم أن رمضان شهر يعني يتغير أحوال الناس رمضان كو سامبوسان ولعلن شماك أنت تعلن بقن فور مو النبلعلن سورسي هون ندقنا دمو يعني تمر بزوي النبلعلن إيه نقولي كذا هلا كان ثنيتا أصرف نولنا ما تدمو يعني رمضان سبال إيه عين لوت أنا ميمتاو ليلا لوت منفساوي لوت ندالي بزو سو آكم طيب إذا نقول أما أسرار وخصوصيات هذا الشهر مستئرنا ليت يالي سلي رمضان منالو وعظمته تلك النثو دمو وما يحمل من أشياء لا توجد 11 شهر أسر أند ور يما يقنبت انتن برمضان بيتشام يقنيو يا الله انت سأقا يا الله وديتها علي طيب إذن عند النبل الله سبحانه وتعالى الجبار المتكبر المتعالي الحي القيوم الذي رفع السماوات بلا عمد خالق كل شيء العظيم العليم الرحيم الرحمن لا يكون إلا ما يريد السبتشا يفلقوا النقر بتشانهم ميهونه تمام وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يهن أين تجيتها من إلال أباكا تشونو تاركون تاركون إلال الله أكبر الله جبار السماوات والأرض بكون فيكون سماينا مريت ليات أفاي ميتشد جيتا إن أنت سوتش كنيقا كرفاتشوال بكا تسقدوم أتسقوم من دزي بزو سلك أتاوتوم أبات منا من أتاكبرم طيب أهن أندور متى رمضان يبارونا استن التارك الله كونو ميلون دزي استن التارك يا أخي من دنو يعني አላህ ለኔ ሐቂርና በጣም ውድቅና ውርደተኛ ሆንኩ የሰው ልጅ አላህ ንጣረቅ ይለኛል? ናዓም የቁሉ ጀሚዕ ዑለማ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በረመዳን ራሱ ይጠይቃል እስቲና እንታረቅ ይላል። አላህ የፈለገለት ይታረቃል። ተታርቆ ግን ከታረቀ በኋላ አንደኛው ሸዋል ሲባል የሚመለስ ከሆነ በጣም መጥፎ እንት ነው። طيب و لا يزيد في كل نعم ይህ ነገር እንታረቅ ይላል። هذا الاله الكبير يقول لنا تعالوا نصطلح ثم نصطلح نتارك علن إلان. إذن أسرعند ور يمتج أفر ينبركو بتقام يمتافزنا يمتاشوف ينبركو بسونتي يمتشاوت ينبركو يقول له الله إجون زرقتو نتارك إلى حل. ولما سألنا الله سبحانه وتعالى يا ربي ماذا فعلت لنا في هذا الشهر نتارك يمتلن بزيه ور من ليتي على نقر أدرك اللن بلن سنتأيكو سبحان الله من إلال برمضان وسط يالله نقر كما هيدا بفيت يا أخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة للصحابة أتدرون من المفلس؟ لو قالوا أن أنت الصحابة وشو دها هبتام نرو دها يهون وصوت هك قال لاتشو مفلس بانكرابت يازو أن هبتام نرو بتقام تلكسو نرو ገንዘቡ ጨርሶ ለማኝ ሆኖ ውርደተኛ ሆኖ ወደቀ ታቃላችሁ من المفلس قال فقال الصحابه المفلس عندنا من لا درهم له ولا دينار ገንዘብ የሌለው ሪያል ዶላር የሌለው እሱ ነው እንግዲህ በጣም ድሃ ሆኖ እንላለን አለ قال صلى الله عليه وسلم هذا عندكم እናንተ ጋ ድሃ የሚባለው ገንዘብ የሌለው ነው አለ اما عند الله سبحانه وتعالى جاء بصلاة وصيام وزكاة مثل جبال يوم القيامة عند سو بزو صلاة سجدو بزو انتن ادرقو زكاة اوطتو بزو صدقة تصدقو بزو حج ارقو بزو ترو نقر ادرقو يمت انا كذبوا هلا وسفك دم هذا وشتم هذا وظلم هذا نائهن يتسادباتشو سوچ يمت انا ገንዘብ አበድሮ ያኔ ያልመለሰ ሰው ይመጣል እንደገና የዘለማቸው ሰዎች ይመጣሉ ሚስት ትመጣለች ለ20 አመት የጨፈጨፋትና በጣም የበደላት ልጆቹ ይመጣሉ ከዛ በኋላ ጎረቤት ይመጣል የንግድ ሰዎች በጣም ያበደሩት ገንዘብ ሳይከፍል የሞተ ይመጣል ብዙ ሰዎች ይመጡና እያንዳንዱ ሰው ያአላህ ይሄን ሰው ይወሰደልን ነገር አለ ምንድነው እንደዚህ እሺ ከአጅሩ ይሰጡታል ከዚህ ሰው የአጅር እየቀነሱ ባደው ይቀርና ከዛ ያልተከፈሉ ሰዎች ይመጣሉ ጌታችን ናዓም ይሰውየኩ አጅሩ ተጨርሷል እኮ ጠይ ምን ትፈልጋላችሁ እኛ አልተከፈለንም ጠይ ጨርሷል እኮ ከየት እናምጣለን እና ላዝም ሐቀን መስጠት አለብን ሲል ምን ይላል ከነሱ ያለ ወንጀል በሙሉ በኮንቴነር አርገው ለዚህ ሰው ይጭኑበታልና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የኩብሁ ፊናር ወላ ይባሊ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምንም ግድ የለው በዚህ አዳላ بزيه فته فتون أسايتو جهنم وستياس كبال ينو الدهاية مبالو على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن هناك يوم القيامة نحتاج أشياء إميرنا النقر بيوم القيامة نفلق لن لأننا علينا ذنوب كثيرة جدا يا أخوة والله ذنوب يلن يميلو راسو ذنب نيانو سيزي بزو ذنب سلال لن يهن ذنب يميت أرقل لن نفلق لن والذي يقول ليس لي ذنب بزو وانجل يلنيم يمي لو سو هذا نفسه وانجل نوالو يعني بزو كزيرا قراش نبر عند سو استغفار يدرق نبر قل استغفار من دنو استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله متو كزير استغفر الله استغفر الله كذا أبو حنيفة متونا أنت ليج من دنو متارقوالو استغفار يدرق نوالاتشو أرباكوان دمي يانت استغفار كو استغفار أسفلقوالالو ወንጀል ነው የምታረገው استغفار አይደለም ሌላ استغفار ያስፈልጋል ይሄን ለመደምሰሳሉት نعم لذلك هذا الشهر فرصه ይሄን በጣም እድል ትልቅ እድል ነው የረመዳን ጊዜ طيب ما هي خصوصيات هذا الشهر እና ይሄን ወር ምን የተለየ ብልጠት አለው وماذا فعل لنا الله في هذا الشهر نون نتارك يميلن مندنو يدرقلن بزيه ور بلن سنتيك إش عندنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخبرني ربي المخبر هو النبي صلى الله عليه وسلم እና አላህ ነገረኛሉ ነቢያችን ኩሉ አመል ኢብኑ አደም ለሁ ተቅላላ የዒባዳሽ ነገር በሙሉ አንድ እስላም ያደረገው ለሱ ነው አሉ። አመል ሳልህ ያደረገው ለሱ ነው። يقول الا الصوم فانه لي وانا اجزي به صوم جن لني نو اني نو مكفلو صلاه لمثاله عند صلاه بها سبات درجه يكفلها بقى طيب زكاه كاوطاهو دومو عند بر ب 10 بر ابازتو يسطحال اوكي كذا حج كدرك دومو يا حج كفيا دومو يسطحال يا صوم جن አይታወቅም የኔ ነው አለ እኔ ነው انا اجزي به طيب سنت نو እንግዲህ ከነዛ ይበዛ ማለት ነው እና ይኮራል الله سبحانه وتعالى ጾም የኔ ነው አትንኩብኝ እኔ ነው ጀዛ እምሰጠው ይላል وقال العلماء في شرح هذا الحديث ين حديث ገጹ ምን አሉ قالوا نحن نعلم ان اي حسنه في الاسلام تجري بعشر امثالها ማንኛውም ጥሩ ስራ ይሰራው በእስልምና በአስር አባዝተህ ነው አለኝ የምትለው በአስር ይባዛል ሁሉ አሉ። قالوا الا الصيام صيام ግን በአስር አይባዛም አሉ። لمن لا ندري كيف جزاؤه لان الله سبحانه وتعالى قال فانه لي ለኔ ተውልኝ ስላለ በጣም በጣም ስለሚወደው ነው እንደዚህ ያለ እና በጣም ለወደደው ነገር ተራ ምን እንዳይሰጠው ሌላ አንድ በአስር ነው በሙሉ አዕማል ሳልሐ አንድ በአስር ነው የረመዳን ግን ለኔ ተውልኝ አንድ በአስር አይደለም ስንት ነው እኔ አቀለሁ የኔ ነው ረመዳን የኔ ነው ሐቢቢ ነው በጣም ወደው ነው አፍቃሪ ነው ተውልኝ ስቲ የረመዳን ግዜ አሉ። طيب طيب يا ربي اليس سائر الاعمال لك ሌሎች ዒባዳዎች ያደረግነው ላንተ አይደለም ለኔ ነው እንጂ طيب بلا ولكن الصوم هذا له شاستر لو ان يمسطوا نغرنا قال الله سبحانه وتعالى بل قال بعض العلماء تاتي الصلاه له تبلكته بدم سمون يا اخوه تاتي الصلاه يوم القيامه كونوا صلاه متانا بزو ونج ሮት ትርግር ጋርጋ ታስለቅቃለች አሉ። ከዛ በኋላ አው መጀመሪያ ሲጀምር በርህማን የሚጀምረው ወአውሰጡሁ መግፊራ ወአኺሩሁ من النار يقولاتشو مجمره ور السرق ان اسكميال في درس يا الله الرحمه يغرفال يقول والفرض يعتبر كسبعين فرضا برمضان كونو عند فرض يسجدكو عند سبع فرض هذه كلها أحاديث صحيحة يا أخوة والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن يان لما استستار لم يمنا قروا يالو نبياتشن أونتنا قرنو الله هبتام كونو شرنو إما يتشارس بانكنو يالو إيا واتانو مستطيها الله فرض عند سبع فرض هونال عند السنة عند فرض هونالاتش ما تنو طيب سلازي من معرفت نوعي نقر فرد أبزو سنة أبزو قرآن مقرات أبزو تسبيح تهليل أبزانا بمولو سنة ينبرو ودفردك أير الله حليل. طيب العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم يهم دمو تسمتوا ياكم كنبياتين حج لما رجي ميودا اللاتشو كنانتي ولاتشن نودا لننجي والله ولاتشن إشي رمضان عمره درقنا كنبياتين حج داد الركنو متاسبو هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجا معي حجة معي كنيقا حج ياد الرقنو متاسبو إلان تقال لاتشو سوو تشالو بيا أمتكنو لهاي أمت لسلاس أمت عند رمضان أقارط وياكم عمره يا درقالو نعم مثل بنيا متى هم كلالو عمره بأسر بر عمره التارغ تشيلاله أسر بر بس عندما أسر بر كان فلك دومو بمكينة أسر بر ماتني جدا لمسالي كجدا ودمكة 7 كيلومتر نو يعني within 1 hour or 40 minutes تدرسنا ياتي عمره مالت من دنو عمره كوني كعبة سبات تجزي تزور عليه سفا والمرء سبات تجزي أقولن تقرط عليه ثم مجلس عليه كل هذه ما يعني كسوس ساعات بلا أي وسدم برمضان بتلي كسوس ساعات بلا أي وسدم كذا ثم مجلس عليه يهن بما درجة كربيات شنق حج دا دركنا متحسب له طيب كذا بهلا يقول عمرة في رمضان كذا من أفطر صائما يهدم متملكته والله من أفطر صائما له مثل أجره انقري استعداد أرجو تزجاج جوان دموج عند صومه لهانته عند سوك فترك أهون بتشنكلا تاچن من دم تام تث مجبام تث زغن سرت بيجي أنا ثم مجبارجة نو متف فترو لا عند زي هذا دلم عند سو والله أقول لكم صراحة قوة تتستطعونا بزاب يا فتر ولا تفك أن عند صعبكنا متاسوون أنت دون أن ينقص من أجر الصائم عند صعبنا كفتسو أجرنا موسدو سويو عليه فقال الصحابة صحابة وش من قالوا يا رسول الله لكن ليس كلنا يستطيع أن يفطر صائما ترد ياك أنا مقلت أيقظ والله إيه صحابة ودتك واتشوكو انديت نو يا رسول الله يندن كانوا كوني عند صائم لما افطر كون نتشلم غنزب يلنا مالو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشربة ماء ولو بمزقة لبن أو حبة تمرة الله أكبر استبول والله عندي تمر بتسطو عند صومي ولو ألاف من قد لهوني تشلال وين بمسجد لك وش بقوله لهوني تشلال وين دم ترى سو يعني إن شاء الله حتى مي هون عند تمر ستة قرص سرقو كفت أر يهنا ونقولي يعني أنت ولت أجر توصله يهولت كأنك صومك توصله وين عند تبرشك أو هستونا بقى لبن كان له حليب ويم دمو وتت كان له ست او يه معناتاچو نو نبي يا چنجي امتته بزغني انتنو قلچ انتنو كذا دابو كذا عصير كذا سامبوسا يه معناتاچو ادلم كن الحمد لله صحابوچو انكون طيقونا الجنه لها سبعه ابواب يدخل بها كل المؤمنين لكن هناك يسمى الريان ريان يمبالو عند ليت على جنة سمنتنيا جنة الله يفلقون سرا يسرا ولا بشهادة بموت عند سو ولا إن شاء الله يعني تروس رسرته بموت يهن باب لس أوامي وش بتشانو يميس أمي ونبرو سنيون نعم أنبور أنس أنس هو يصوم على له عندك أنا فترة له عشرة دمو يصوم فلنعلم أن هذا الصيام له شأن كبير تمركتو هلت نقر كنو أهني يوكنو النزي عبادة وش بمولو بزيها سكمتو الصوم لي علي الله هل تنيا دمو يا أخي كسيان بلاي الله للم سرا لمن دنو سمن تنيا جنة لسيام يتبتشارو بلو يليا لمن دنو برن والدين كو تلك سرا كونو جهاد في سبيل الله كو هو تيم تتفع بتكو تلك سرا كونو نعم حج كو تلك سرا كونو عمرة تلك سرا كونو طيب صلاة راسوا تلك سرا هذا اللي تشموي نج كهلو جن مناله لازم سمن تنيا ريان مبارو جنة لازم أمش بني على الله سبحانه وتعالى طيب كذا بهلا دمو يقر ما تشوال عندك أن يسأم سوالو رمضان هون ويس للاك أن بسنا عندك أن يسأم عليه يش عندك يسأمات سبع أمت كجهنة تارك وانج إيش الكلام هذا من صام يوما لله رمضان بتشاسيون ليلة ليلة كان سنيو ماك سنيو ندري سنيو سنيو نحموس منامن وهم زبلو بكا خلاص قلت سيهونا ونقر سنيو حموسم أدلم عشرائم أدلم يحج انتنا أدلم سوست كان بورم أدلم بكا زبلو عندك أن كسأوما عند سوالو يقول بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا 70 خريف مالت 70 سنة مالت له سبا بقى ويم سبا وينتر يعني سبا أمت كجهنم يركوال الله سبحانه وتعالى طيب يقول نعم قال بعض العلماء وهذا لا يختص برمضان يسوم لرمضان هذا اللمالي لرمضان بيتش هذا اللم بل أي نديتناو مقبل لا شو تن الشيء است مقبس كم يسرح تبقى على ترى هالج مست خلاص تيو أنا صايم ترى له الناس أمك هو يسأت كل داي كونه وندوج أنت كو هون كرسي سات بلا إسك زهور يمت قوي كهني كذا قتلو كو تنش أمر بترجع عصر المغرب كونه مقبلو أنا صوم بالنبزة يهنو علو طيب كذا قتلو لا تردوا دعوة الصائم أهون سجرس ريدي هونو أهون يتكس كواتشو سمنت درس يالله هون يا رمضان تلقو فإداء سمنت درس يالله لا تردوا دعوة الصائم صائم ولو كالي يهدعاء الله يمرسو مع النبي عشان وخاصة الصائم حين يفطر لا ترد دعوته أبدا يعني بسم الله أذان المغرب سمته بسم الله بلو عند تمرسي بلا عند تهاسي تأتا بزاق زي ما يدرقو قن بطعم أسف والله بطعم يسازن لهم بطعم أزن له هنا أبزان يوچو سوچ مغرب أذان سيل ودى دعاء قد يلات شوم دق دق دق دق دق دق دق بمملات بچانو هود مملات نو يا أخي 1 minute نش يجين تمر عند جزيء قرص هرجة وهات أتت نا الجهنة سا اللهم يا رب اغفر لي وارحمني وعافني أنا مريض عافني وأنا إيمانية إذا كمنو نا أتنكر لي جيتاي جنة كالهون إني ليلة الفلقم جنة كان سهون فردوس العلن ميجنيو عندك عند زيبلستي والله ويم كما افتر بفيت ويم عند تمر كبر له بول وقناتهم عند فطره إلى النبياتشن سلزي وخاصة الصائم حين يفطر لا ترد دعوته أبدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 سوشالو لا ترد دعوتهم أبدا الصائم حتى يفطر صوم يوالي اسكم يفتر درس يدرقوا الدعاء والإمام العادل عند إمام دمو بفتح يمفرد إمام كالي والمظلوم عند يتزلم ولو كان كافرا كافر بهونم يتزلم سو الله سبحانه وتعالى قزي وسدالنجي يو لكفلونو لتألاتو بتقام مدفو ستو لسترو لستو المهم بلوال بل بحديث القدس من الله سبحانه وتعالى عند سو كتزلم يقول لأنصرنك ولو بعد حين كذاب فيت من الهلال وعزتي وجلالي يملال الله بكبري በልዕልነቴ በነፍሴ በስሜ በአስማእን እንትን ይሁን በቃ በራሴ ነው የምምለው ያለሁ ለአንሱረነከ ወለው ባዕድ ሒን እኔ የተዘለምከው ነገር እመልስልሃለሁ እንሻላ ዛሬ ባይሆን ነገ እንሻላ ከአንድ አመት ብሆን አረሳውም ይላል አላህ ስብሃነ ተዓላ ጠይብ ከዛ ቀጥሎ የቁሉ ዐዘ ወጀለ ወዒዘቲ ለአንሱረነከ ወለው ባዕድ ሒን ነዓም ያኒ ልመዝሉም ሃዚህ ሂየ አስራር ረመዳን የረመዳን ጾም ምስጢሮች ብዙ ሰው የማያውቅ ነው። አሁን የጠቀስኳቸው ዘጠኝ ነገሮች እነሱ ናቸውና እና ልብ እንበል፣ ዘጠኙም እንደምናገኝ እናድርግ። ቀላሎች እኮ ናቸው። አንተ አንድ ምስኪን ማፍጠር በተምርና በአንድ ብርጭቆ ውሃ ከሆነ ወላሂ የኔ ብለህ ስራ፣ እንደ ስራ ውሰደው በየቀኑ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያኔ ስታፈጥር የምታደርገው ዱዓ ወይም ጽሞ እያለ ዱዓ የምታደርገው አላህ የማይነፍገው ከሆነ ለምን አታረግም እላለሁ። ጠይብ ከዛ ቀጥሎ አልአን ነድኹል ፊ አሕካም አስያም ሁለት አሕካም ስያም ብቻ እሰጥና ከዛ ወደ ኋላ መለሳለሁ እጠይቃቸዋለሁ እናንተን። ጠይብ ኢዛ ኩና ኑሪድ አኽዋ የእኛ ጾም ትክክል እንዲሆን ከተፈለገ መቶ በመቶ ጾሙ ለአላህ በሐሪር መንዲል አድርገን ለአላህ ልናስረክብ ከተፈለገ ተከተሉ እንግዲህ ደንቦቹና ምንድነው የሚያፈርሱ ምንድነው የተጠላ ምንድነው የተወደደ ሲያሙ ሙሉ እንዲሆን ምን ምን ማድረግ አለብን። ቀስ እያልኩ አንድ በአንድ ነግራችኋለሁና ሬድ ሆኑ። ከአንድ ወር በኋላ ረመዳን የሚባል ስለሚመጣ ነው። ጠይብ መጀመሪያ ዛሬ የምንማረው ሽሩጥ ሲያም ስታ ቀድመ ኩነት ነው ምትል በአማርኛ ሽሩጥ ምንድነው? ፕሪ ኮንዲሽን ነው የሚባለው። ያኒ ረመዳን ሲያም ወደ ሲያም ከመግባት በፊት ካንተ የሚጠበቅ ዋጅብ የሆነው ነገር ይህ ነው እንግዲህ ሽሩጥ የሚባለው። በአማርኛ ስንገሩኝ ምንድነው? አንድ ነገር ኢባዳ ከማድረግ በፊት ሸርጥ አለው። ለምሳሌ አንድ ሰው ሊያገባ ከፈለገ ሸርጡ ምንድነው? መጀመሪያ ጤናው ሙሉ መሆን አለበት። መህር የሚከፍልበት እንትን ችሎታ እንዲኖር ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ ያኔ እሱ ራሱ እስላም መሆን አለበት። እንደዚህ መሳሰል ሽሩጥ አሉ። ምንድነው? ቅድመ ዝግጅት። ኦኬ፣ ቅድመ ዝግጅት እንበለው። ስለዚህ ቅድመ ዝግጅት ስድስት ነገሮች አሉ በሲያም። መጀመሪያ እስላም መሆን አለበት። እስልምና ከሌለ አትጾም። ሁለተኛ አልዓቅል፣ አቅልህ ተማም መጅኑን መሆን የለበህም። ጭንቅላቱ የሚሰት ሰው እብድ መሆን የለበትም። ሶስተኛ አልብሉግ፣ 18 ዓመት የደረሰ ነው ረመዳን ዋጅብ የሚሆንበት። ከ15 በፊት ግን ከፈለገ ይጹም፣ ላኪን ካልፈለገ ምን እንትን የለውም አይቀጣም። አራተኛ አልቁድራ ያኒ ለመጾም የምትችል መሆን አለብህ እንጂ ብዙ ለመጾም የሚያቅትህ ከሆነ አትጾም። አልኢቃማ አምስተኛ አልኢቃማ ያኒ ተሳፋሪ መሆን የለብህም። ተሳፋሪ ከሆን ፍቃድ ተሰጥቷል፣ ትበላለህ፣ ትጠጣለህ፣ እንደፈለግ ታደርጋለህ። ስድስተኛው አልኹሉ ሚነል መዋነዕ ኹሉ ሚነል መዋነዕ ያኒ ጾም ለመጾም የሚከለክልህ ነገር ከዛ ነጻ መሆን አለብህ። እንደምን ለምሳሌ ሴት የወር አበባ ካላት አትጾም። ሁለተኛ ደግሞ ያረሰችና የወለደች ሴት ደግሞ ከፈለገችም አትጾሙም፣ ብትፈልግም አትጾሙም። እነዚህ ናቸው ሽሩጥ አስያም የሚባሉ። እነዚህ ስድስት ካሟላህ አሁን ስያም ፈርዶብሃል እንልሃለን። ኦኬ፣ እነዚህ ምንድነው ሽሩጥ ሲሓ ይባላሉ። ሽሩጥ አልዒባዳ ያኒ ጾም ለማለት ከፈለግን መጀመሪያ እስላም መሆን አለብህ። ሁለተኛ አቅልህ የተዘናበለ እና አቅሉ የሳተ መሆን የለበትም። ከዛ ብሉቅ የደረሰ ከሆነ እሱ ነው የምናስገድደው። ብሉቅ ማለት 15 ዓመት ወይም አቅመ አዳም የደረሰ። ሁለተኛ ደግሞ የሚችል ሰው ነው የምናስገድደው እንጂ የማይችል አናስገድደውም። ከዛ በኋላ አልኢቃማ የተሳፍ ከሀይድና ከኒፋስ ከደም አበባና ወር አበባ ወይም የመውለድ ደም ከዚህ ነጻ መሆን አለበት ይላል። ጠይብ ከዛ ቀጥሎ አንዳንድ ነገር አለ። እንደ እንትኑ እንደ ምክር ልስጣችሁ። አንዳንድ ሴቶች አሉ

ምክንያቱም አራት ሳምንት በፊታችን ስላለ በአራት ሳምንት ጾም የተባለ ነገር ከጥቃቅን የተባሉ ሱናዎች ከዛ ጀምረን ትላልቅ የተባሉ ጾም የሚያፈርሱ በሙሉ ካቨር እናደርጋቸዋል ኢንሻአላህ። ስለዚህ እስካሁን ያልኩት ነገር ይበቃል መሰለኝ። ማይክ ልተውላችሁና እስቲ ንቃሽ አድርጉ ወይም ደሞ ጨምሩበት ቀንሱበት እንደዚህ ቢሆንስ እንዴት ነው እንደዚህ ቢሆንስ እንዴት ነው ብለን በስ እስካሁን ድረስ ያስተማርኩት ከዛ አትውጡ። ምክንያቱም በሲያሙ በሙሉ ከሄዳችሁ የሚመጣው ድርሳችን እንዳይበላሽ አሁን በዚህ ብቻ አሁን ምንድነው ያተማርነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጾም ያደረገልን ምንድነው? እንደዚህ ያደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምንድነው ለሲያም ከባድ መፍት የሰጣት? إنها لي ያለው ለምንድነው? الله أعلم علماءቹ ምናሉ? ምግቡ መጠጡ ደስታው ለኔ ብሎ የተወነው ብሎ አላህ ሲደነቅ ነው አሉ። እንግዲህ የዑለማቹ አስተያየት ነው። ላኪን ለምንድነው ሲያም ለየት ያለ ምርጫ ያደረገላት? አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ በየውም ቂያማም ቢሆን የተገተረችና እንትን የመጣች እኔ እኮ የአላህ ነኝ ብላ ስንት ወንጀል የምታጥበው ለምንድነው? ይሄን ተመረናል ኢንሻአላህ። ስለዚህ እስካሁን የተማርነው ማይክ ለናንተ እስቲ ተነጋገሩበት። ማይክ ፍሪ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله إمام المتقين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمعت يا جماعة الخير إن شاء الله سمعت طيب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. جزاك الله خير أبا محمد أستاذنا أبا محمد جزاكم الله خير وأحسن إليكم. إن الله سبحانه وتعالى أجراتكم في ميزان حسناتكم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اذا لا يمصف الله الله يدرك الله وجعلكم الله تبارك وتعالى ممن يبلغهم شهر رمضان المبارك ويجعلكم الله من المغتنمين بذلك الشهر ان شاء الله تبارك وتعالى انتم واهلكم باذن الله تبارك وتعالى. وما قتل جماعه الخير من ما يقرا نغير الا يتواسوا اهون بتام تلك انغدا የመጣላችሁ እንደሆነ ነው መልእክቱ የተላለፈላችሁ ማለት ነው። ትልቅ እንግዳ የመጣልን ነው የጀማዓት الخير። ይሄ እንግዳ በሰነ ስርዓት የተቀበልነው እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚወደው እንደዳው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባዘዙት ነገር የታዘዝን እንደሆነና በዛ ነገር የተመረን እንደሆነ ያ እንግዳ ማለት ነው በሰነ ሰዓት አከበርነውና እኛም ስኬታም ሆነን ማለት ነው። ያለ በለዛ አቀባበሉን ካላሰመርነው ያው እንደሚታወቀው ረመዳን ገብቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያልማረለት ያልማረው ሰው ያው خلاص خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ዱንያና አኺራን እንዳጣ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን እንጂ ማለት ነው። እና ማወቅ ያለብን የጀማዓት الخير الله سبحانه وتعالى ايه رمضان ያመጣብን ነው መዘጋጀት አለብን የጀማዓት الخير። رمضان ማለት ቀልድ አይደለም የጀማዓት الخير። الله سبحانه وتعالى ايه رمضان ያመጣብን ነው ትልቅ ሞሲም ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ አጅር የሚጽፍበትና ብዙ መዋህብ የሚጽፍበት ነው። ያው ቅድም ሼክ እንደተናገሩ ማለት ነው አባቡል ኸይር የሚከፈትበት ነው ሁሉ ኸይር ፈላጊ ለሆነ ሰው። እና የኸይር ሻህር ነው የበረካ ሻህር ነው የስጦታ ሻህር ነው። ሁሉ ነገር ሰው የሚታደልበት ሻህር ነው ሻህሩ ረመዳን الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ይሄ ወር በረህመት የከበበ በመغفራ ሰው ደግሞ ከእሳት ማዳን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጻፈው ብለት ማለት ነው መጀመሪያው ረህማ መካከለኛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀልን መማር መጨረሻው ደግሞ ሰውን ከእሳት ደማውጣት ይሄ በጣም ትልቅ ፈضل አይደለም ዲያ ጀማዓት الخير እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من المغتنمين كشهر رمضان الله يدرجن ያው ቀደም እንደተጠቀሰው ሐዲሱ ቡኻሪ እና ሙስሊም ደዘገቡት ሰይዳችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባዴ አቡ ሁረይራ ሐዲስ ምን ይላሉ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين رمضان كما تا يجنت باروش تكفتو يجحنم باروش تزغو شيطانوچم تاسرو ያው ቀደም شیخ እንደታወሰ ደግሞ ምን አሉ ሁሉ ሸይጣን አይደለም የሚታሰረው ሙተመርድ ሆነና በጣም ሰውን አሳሳች ሆነ መሻያጥ ቢቻል ማለት ነው ሙተመርዶች ሆኑት ማለት ነው አሳሳችና ወስዋስ ሆኑትና ሰውን ወደ ማስያ የሚገፋፉት ብቻ ናቸው ማለት ነው የሚታሰሩት እንጂ ሁሉም አይደለም ማለት ነው እና የጀነት ባር ለምን እንደምትከፈተው ይሄ ወር ውስጥ ብዙ ስራ ስለሚበዛ ነው ከትረተ الاعمال الصالحه ብዙ አማል خیر ሁሉ ስለሚበዛ እና ሰዎችን ደግሞ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ተሽቀዳዳሚዎች ይሽቀዳደሙበት የተባለው ለነሱ ባር ሊከፍት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እድል ያለው ያ እና ልብ ያለው ልብ እንዲልና እንደዛ ደግሞ ጉጉት ያለውና ወደዛ ወደ ጀነት መግባት የሚፈልገው ይግባ ለማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጀሃነም ባር ደግሞ የሚዘጋው ለምንድነው لقلة المعاصي من اهل الايمان اهل الايمان ያው ሌላ ጊዜ ከሙእሚን ራሱ ማለት ነው አንድ ወንጀሎች ቢከሰቱ ሌላዎች ወራቶች ውስጥ ግረመዳን ውስጥ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልባቸውን ስለሚያዘናብሉ ዛን ጊዜ ማዕሲያ ቀሊል ይሆናል ትንሽ ይሆናል አይበዛም ማለት ነው ለዚህ ምክንያት ነው ጀሃነም የምትዘጋው ወተሰፈዱ الشياطين فتغلوا فلا يخلصون الى ما يخلصون اليه في غيره ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ሸያጢኖች አጋንንቶች ማለት ነው እነዚህ ሰው የሚወሳውቱት ዛን ጊዜ እንደሌላ ጊዜ ሰው መወሰት አይችልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስላሰራቸው ማለት ነው እንደዛው ሪዋት አልኢማም አህመድ رحمه الله تعالى ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت امتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن امه من الامم خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكه حتى يفطروا ان يسوا افراسه شتاو الله سبحانه زند علماء تراسو تسويك ايجب ميلوا له ما عندنا لمن يا الله سبحانه وتعالى خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك سلام نبياتنا صلى الله عليه وسلم عندنا وتستغفر لهم الملائكه حتى يفطروا اللهم اغفر له اللهم اغفر له يا له ملك يزين الله كل يوم جنته ويقول كل كان الله سبحانه وتعالى كرمضان كله ليله فاتنا الله سبحانه وتعالى يوبات الجنه تزين ارغات يوبات ጌት በጌት አረጋታል እና ኢባዶች እኮ ቀርበዋል ዩሽኩ ኢባዲ ኢባዲ الصالحون اي يلقوا عنه المؤونه كراساتو ሊያስወግዱ መኡና ድክመት የተባለውና አዛ ወይ ደሞ ሁሉ ነገር እንደነው የሚያሰገር ሆኖ ወይሲሩ ኢለይከ ወደ አንቺ ሊመጡ ነው ቆ ምናምን ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት ያነግራል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወተሰፈዱ فيه مرده الشياطين አሁን ሄ ነው ቀደም درس ላይ ተጠቀሰው مرዳ የሆኑትና እንጂ ሁሉም አይደለም ان هذه الاحاديث من جنزبه وتصفد فيه مرده الشياطين يحترز منه على انه ليس كل شيطان عندنا تصفد على ان ليس كل شيطان الذي تصفد وانما خص في الحديث مرده الشياطين ان هذه مفهوم وين مرده الشياطين اذا ذكر هنا مفهوم المخالفه ان غير المرده لا يصفد معناته ايه ما وقالبه معناته ما ليت علبن ان هي بتام تلك فائده نو عند عند سو مندنو بعموم انداي ملكت معناته ايه مدنو خاصه نو انجي عام ادله معناته فلا يخلصون الى ما كانوا يخلصون اليه في غيره ويغفر لهم في اخر ليله كل من اخر الليله دمو الله سبحانه وتعالى يمرعاتهم معناته ان ايه بتام تلك اجر نو ان كلاتنم ودذي مشقدادم علبننا ايهن كله اهو يتواصلوا نجر بتام والله قلال ادله لمنا ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመለሰን ረመዳን ውስጥን ምንድነው ወንጀላችንን ደሞ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሌላ ጊዜ ወደ ወንጀላ እንመለስም ከዛሬ በኋላ ወደ አንተ ተመለሰናል ኢንሻአላህ ከረመዳን በፊት ካሁን ተስተካክለ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ከዛ በኋላ እንስተካከላለን ብለን ከአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ጋር አህድ መግባት አለብን ማለት ነው እና ይሄን ደሞ ያው ቀደም እንደታወሰው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን ብሏል ሐዲስ ቁርሲ ላይ ኩሉ አመል ኢብኒ አደማ ኩሉ ኢብኒ አመል ኢብኒ አደማ ለሁ ሁሉ አሁን ሰላት መስገዶ ለራስህ ነው ዘካ መስጠው ለራስህ ነው ሐጅ መስራው ለራስህ ነው ሁሉ ነገር ላንተ ነው የሚጻፈው ኢላ ሲያም فانه لي አሁን ጾም ለማን ነው የምጾመው ያ جماعه ጾም ለማን ነው የምጾመው ለማን ነው የምጾመው ለራሳችን አይደለ ለራሳችን ነው የምጾመው ለአላህ ነው የምጾመው ሁሉ ነፍሲያችን የምትፈልገው ነገር ሁሉ ነገር ለራሳችን የሚያስፈልገው ሻህዋ ስሜታችን ምስቶቻችን ትተን ምግብ ትተን ነፍሲያችን የሚፈልገው ነገር ለአላህ ነው አይደለም ወይ ለአላህ ነው ማለት ነው ግን ሌላ ደግሞ ሌላ ሰላት መስገዶ ለራስህ ነው ሐጅ መታረገው ለራስህ ነው ዘካ መታረገው ሌላ ነው ሸሃዳ አልክ ምናምን ይሄ ሁሉ ለአላህ ነው ኢላ ሲያም ብቻ ስትቀር ይሄ ለአላህ ነው አያችሁ ከሁሉ ዒባዳ የተገነጠለች ናት ማለት ነው ለአላህ ተብላ ኹሱሲያ ናት فانه لي فان الصيام فانه الضمير راجع الى الصيام اي فان الصيام لي لاني ብቻ ነው فانه لي وانا اعزي به انين ደሞ ምን ያዳበት ይሄ وانا اعزي به በቃ አላህ ስለተረከበው ይሄን ሲያም እንደምንም አድርጎ ሰው ለአላህ በላይ ጸምጎት አለብን والله العظيم ይሄ ረመዳን ማለት ነው نعمة كبيرة ነው አላህ ስብሐት ለላ ደረሰው አላህ ደሞ ኢድ መስጠን አላህ ኢድ መስጠንና አላህ ደሞ ዛሬ መሞታችን አናቀም ነገ ከነገ ወዲህ መኖራችንም አናቀም ዱዓ ማድረግ አለብን اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا مغفرته اللهم بلغنا رحمته اللهم بلغنا ان نكون من الذين يعتقون من النار بلن دعاء منو مارزات አለብን يا جماعه الخير انا በጣም ትልቅ ማለት ነው ሰዎች ብዙ ነገር ወደ በኋላ ተመለሰዋሉ والله الله سبحانه معونا ان توفيق باينور نورو والله العظيم ايهنن فضل اغنيوم جن الله سبحانه وتعالى ايه ونجلاچن يتملكته سنت ونجل يالن الله سبحانه يادرسه نو سنت ሰዎች يتمنو يمطا امات ማለት ነው ادرسበታለው ادرسበታለው ስጋት ያዘው ስንት ሙጅሪም ይدرسه ነው ግን እዚህ ውስጥ ራሱ ኢትዓብ አድርጎ ትንሽ ምንድነው ሞራሉ ትንሽ ምንድነው አስበው አላህ ስብሐት ያደርሰውኛ ኒዕማ ብሎ ወደ አላህ ተመለሰ ማለት ነው አላህ ስብሐት ወተዓላ አጅራን ከቲራ አልሐሰነቱ ቢአሽሪ አምሳሊها ቀደም ለተናገሩት ሼክ ማለት ነው እዚ ላይ ደግሞ አልሐሰነቱ ቢአሽሪ አምሳሊها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره فالفضل من الله بالعمل والثواب انا بتام تلك نو انا رمضان بلوغ رمضان نعمه كبيره نو والله اذا مدرساتن الله يدرسن زاري مندنو ايهون ختاماتن شعبان ما يهون ختاماتن رمضان جرسن مغفراون رحماون عتق من النار اجنتن يمن ليونا بسلام يمن شنو الله يدرغو سلاذي الله سبحانه وتعالى دمو ك ወንጀላችን ወደ አላህ የተመለስን አላህ አድርገን በተውበተን ሰዱቃን ያዩ الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا يتبالوا من معصيته الى طاعته ومن الغفله عنه الى ذكره الله سبحانه وتعالى كما زنقات ደግሞ ወደ ሱ መመለስ ومن البعد عنه الى الانابه اليه ይሄ በማድረግ ነው ስለዚህ ገጣሚ ምን ይላል ማለት ነው በዚህ ኢንሻአላህ ንግግሬን በዚህ ግጥም ዘገዋለሁ ማለት ነው ገጣሚ ምን ይላል በዚህ በረመዳን የሚመለከት ግጥም ገጥመዋል አንድ ገጣሚ ያዘ الذي ما كفاه الذنب في رجب يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان افناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما اقرب القاصي من الداني ايه نجر قطامي هنا اقرب ما تنو يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب انت سويه وانجل يا بقى في رجب رجب وانجل يا بقى حتى عصى ربه في شهر شعبان الله سبحانه وتعالى يتوغنوا بمعصيه حتى شهر شعبان قبطوا ما لتنو لقد اضلك شهر الصوم بعدهما ك ከዛ በኋላ ደሞ ከረጀብና ከሻዕባን በኋላ ደሞ ምን ተከትሎ መጣ? شهر الصوم شهر رمضان كبابه بعدهما كنزيه ولت بوحالا فلا تصيره ايضا شهر عصاني رجبنا شعبانا يونجل ورا اركن انت تشاوتك بننا انت تشفرك بات اتارغو لا الله بدا ودا الله تملسه واتل القران وسبح فيه مجتهدا تنست قلبتن كل نجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر انت تبالو احيا الليل وجد احيا الليل ومدنو احيا الليل معدنو واي قضاء له وجد وشد الميزان انت تبالو قتبلو مستوچو لجو مستوچو مستوچ قالو واي دمو مست قالو لجوچوم قالو قتبلو لله سبحانه وتعالى لعباده ماتنو حي مهون علبتنا نشيط مهون علبت واتلو القران قران قرا وسبح فيه مجتهدا مجتهد باجتهادنا يتاغلك تسبيح ما بزاد له فانه شهر تسبيح فانه اي فسبب ذلك فهو سببيات فانه شهر تسبيح وقراني يتسبحنا القران ورنو كم كنت تعرف ممن صام في سلف يالفو امت كما جاي صوم كنبره يالفو امت ከመሐመድ በድሩ ጋር ቆጽም የነበረ ዛሬ ደሙ የተሄደ መሐመድ በድሩ ቆ ያለፈኛ ጋር የጾመ ነበር ዛሬ አመት የለውም አላህ ለወፈቀው እንደዚህ የሚባል ግዜ ይመጣል እንደዚህ እንዳትባልና ካና ወአኸዋታውን እንዳትካና ወዘለ ወባተ ወአድሐ እንዳትባል ካሁኑ እኽትናም الاوقات አድርጋ አንተ ሰውዬ كم كنت تعرف ممن سام في صلف من بين اهلهم اهلك مستوچ ልጆች ወንድሞች አጎቶች አይቶች ስንት ሄደዋሉ وجيراني واخواني እንደዛም ደሞ ጎረቤት እንደዛ ወንድሞች ስንት ሄደዋሉ افناهم الموت موت وسراچون اطفاچو واستبقاك بعدهم حيا كانت دمو كنسب على دمو انت حي ادرغو اسقمت فما اقرب القاصي من الداني سلازي ما ادنو فما اقرب انديت يقرب نو روق نجر لا يقرب مدنو روق نجر لا مدنو لا قربو سلازي ما ادنو انت مدنو يا موت مدنو روق نو بيتايهم زاري قربناتنا توبل ود الله سبحانه تاغلنا نفعني الله واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المجرمين من كل ذنب وخطيئة إنه هو ولي ذلك والقادر عليه اللهم بلغنا شهر رمضان مبارك اللهم بلغنا شهر رمضان مبارك اللهم بلغنا اللهم بلغنا شهر رمضان مبارك واجعلنا من المغتنمين فيه برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر اللهم لجميع كل من في هذا الغرفة يذيروا مستؤلون الله سبحانه وتعالى كلما الله سبحانه وتعالى مغفرون يابس السبت أهونم هنا رمضان اندمو يمدرسوبت الله درگاچو شيخاچنن ابو محمد او استاد ابو محمدن اين هولو لا قربنا اين بار لكفتونا اين درس لسطوتنا اين نغر هولو انسونم بيتسبوچاچون بمولو بلوغ شهر رمضان انا هولو نغر زاوستا تگبي ليهونو لا الله باريچوچ هولو نغر الله سبحانه وتعالى كنعما ويافسسبت من خزائن جوده من كرمه فتح الله عليه وعلى اهله واقاربه وكل من انتمى اليه اسال الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وهذا وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيد الخلق أجمعين وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وأسأل الله العفو والغفران وهو حسبي وعليه توكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة السلام عليكم ورحمه الله والله بارات سامنت الله يتبالو ي رمضان تقاقن تلالقم مكنياتهم تلق ادل نو يعني جنا رمضانو كمغباتو بفيت ي علم الحال يميلوت يهنو علم الحال يميلوت علماچو بفيتاچن عند تلق عباده سلاله لسو زججت مارق በመግብ ብቻ አይደለም ምን ዝጋጀው በዕልም ነው ምን ዝጋጀው ምንድነው የሚያፈርሰው ምንድነው ጥሩ ምንድነው መጥፎ ይሆነው ኢንሻአላህ ልክ እንደንተን አሁን ያኒ ሐጅ ስንሄድ እንደዚህ ነው እናረጋው 200 300 ሆነ እንሄድና በመንገድ والله አውቆ ካልተሳሳተ አንድ እኮ ነው ወላ ስለ ሐጅ አውቆ የማቅ ተምሮ የማቅ ሰው ስለ ሐጅ جاهል ይሆነው ሐጁ እንደዛ ትልቁ ዓለም በደም ባርጎ ሐጅ አርጎ ሊመለስ ይችላል ለምን መሰላችሁ every 5 minutes እንትን ይሰጣል ከሪያድ እንጀምርና بسم الله ብለን ስንወጣ ከሪያድ እዛ እስከምንገባ ድረስ አሁን ምን ማድረግ እንዳለበት ተደጋግሞ ይነገርለታል ሚቃቴም ባለውን እዛ ገብቶ ገላውን ታጥቦ ያኒ ሽጎማ ነው እንትኑ የመህረሙ ነጭ ልብስ ለብሶ ምን እንደሚያረግ ይነገረዋል መካ ሲገባ ካዕባን ሲያይ ምን እንደሚያረግ ይነገረዋል ስለዚህ ተዘጋጅቶ ሲገባ